موجات صوت العرب من القاهرة براعم العرب براعم العرب براعم العرب في فوزي هذا لملهميني في هذه الحياة مع عبير ظلام وحاتم العجمي. أنا خليفة راشد المزروعي، عمري 9 سنوات، وأنا بالصف الرابع من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعيش في مدينة أبو ظبي. هوايتي القراءة والكتابة، شاركت بمسابقة اليولا وحصلت على مركز الأول بها. أتمنى أن أصبح كاتبا مشهورا مثل والدي الدكتور راشد المزروعي. نصيحتي لجميع الأطفال القراءة المستمرة لأنها تثمر بعقولنا. أنا مايد الرميتي من الصف الرابع، عمري 9 سنوات، أعيش في مدينة أبو ظبي. هوايتي المفضلة هي الصيد، شاركت بمسابقات كثيرة منها مسابقات تحدي القراءة. نصيحتي لجميع الأطفال، التعلم كنز كبير يجب أن نستثمرها. أنا طالب آدم جمال من الصف الرابع، عمري 8 سنوات، وأنا مقيم في مدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد شاركت في مسابقة أنام المبدعة والكاتب الصغير في الكتاب الكبير، وهوايتي هي القراءة والكتابة، وأنصح الأطفال بأن يكونوا مثلي وأن يشجعوا أنفسهم بأن يقرأوا ويكتبوا. معكم الطالب المتميز سليمان السيد الشحات عبد الحليم، عمري 11 عاما، صريح الجنسية، أعيش في مدينة السلع منطقة الظفرة إمارة أبو ظبي. مجال التميز والموهبة حفظ القرآن الكريم، الإلقاء والتقديم، الإبداع في التصميم بالبرامج الرقمية، كتابة القصص القصيرة وبرمجتها رقميا بطريقة مبتكرة. إنجازاتي عديدة، منها جائزة الشارقة للتميز التربوي فئة الطالب المتميز للدورة 29، جائزة عون للخدمة المجتمعية، وجائزة عجمان معا نقرأ الدورة 9 المركز الأول. سفيرة أكاديمية بناء الدولية لتطوير مهارات الشباب على مستوى الوطن العربي، عضو جمعية حماية اللغة العربية ونادي اللغة العربية الرقمي، عضو مبادر بمركز العالي لرعاية الموهبة والتميز، عضو منصة علمنا التصميم المركز الأول في مسابقة خارج الصندوق، فئة أصحاب المشاريع مع منصة علمنا التصميم، الفوز في معسكر باع الابتكار لدورتين متتاليتين، العديد من الشهادات الشكر والتقدير والأوسمة في مجالات مختلفة على مستوى النطاق الدولة والوطن العربي. أنصح الجميع بالمثابرة والاجتهاد لتحقيق ما يتمنون، ويجتهدوا في تنمية مهاراتهم وقدراتهم حتى يكونوا فخرا لأوطانهم. وشكرا لكم. براعم العرب مع عبير ظلام وحاتم العجمي.